قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا قدر بينهم ولد لم يضره الشيطان. يقول معنى جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ومن هذا القبيل جاء أنه كان إذا الرجل زوجته ولم يسمي يكفى ذكره وشاركه في زوجته نسأل الله العافية. ولهذا الله أعلم تجد كثيرا من الأولاد شياطين شبه الشياطين لأن الشياطين شاركوا أباءهم فيه. يسأل عن كم مرة يقال دعاء المنزل. المنزل إذا دخلت تسني تسلم على نفسك أو على أهلك. نعم. ويقول إنه نزل منزلا ولم يذكر هذا الدعاء قبل عدة أشهر هل يقوله الآن؟ لا يمكن هذه القضية هو يقول هذا عند النزول إذا نزلت المنزل تقوله. ما حكم الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر لأحد الأولياء ولكنه متأخر ولا يستقبل؟ يعني في آخر المسجد لا يجوز الصلاة فيه. المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه للنهي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المقابر وأخبر أن شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. هل المكر من صفات الله؟ لا يجوز أن يطلق هذا يقول المكر من صفات الله. المكر فعل ويجب أن يقتصر على الوارد فيه محل ورود الآية يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا هكذا تقول والله خير الماكرين على حسب ما جاء فيه لأن المكر لا يفهم منه في كل إذا أطلق هكذا أنه حس أنه أحسن بل قد يكون مكروها قد يكون في باطل وهذا لا يدخل في صفات الله جل وعلا. من أخر الزكاة تكاسلا ما حكمه؟ ارتكب محرما لأن الزكاة إذا حال عليه الحول وجب أن تخرج على الفور ولا تؤخر يجب وجوب وإذا أخرها فقد أثم عليه أن يخرجها ويستغفر ربه ويتوب. يقول ما يكفي بس يكفي الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. المسألة الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. المسألة الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. المسألة الرابعة أن أصلح الناس لو لم يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. المسألة الخامسة تفسير الآية التي بعدها. المسألة السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. المسألة السابعة تفسير الآية الثالثة. المسألة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. المسألة التاسعة تفسير الآية الرابعة. المسألة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. المسألة الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. المسألة الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. المسألة الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.

على عباد الله جل وعلا. نتبقى من مادة في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي.